الصلاة والسلام على نبيه المصطفى وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وأهواه. فإن هذه الآيات التي تريت من صلاتنا نسأل الله أن يتقبلها ابتلئت بخطاب أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتوجه به لنسائه. قال الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك، النبي صلى الله عليه وسلم هنا مبلغ ناقل، قل لأزواجك. يبقى رسالة من الله عز وجل لهن، مضمونها ما سيأتي: إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. طبعا سبب نزول الآية ما ثبت في الصحيح وغيره أن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمعن حوله يوما وقلنا: يا رسول الله، قد وسع الله عز وجل عليك، الحمد لله، في فتوحات ونائم وفيء وغير ذلك، واستقرت أركان الدولة دولة الإسلام، فلو وسعت علينا في النفقة. أنت شايف أن الطلب ده في حد ذاته في حاجة؟ يعني لما امرأة تقول لزوجها أن طلب ربنا وسع عليك، وسع علينا، ده فيه ولا حاجة؟ شيء طبيعي، المرأة كده والأولاد كده. إنما لا، ليس طبيعيا أن يكون هذا من أمهات المؤمنين مع رسول الله. ليه؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأتي مبشرا بدنيا قبل أن يكون رسولا من عند رب العالمين. ولا شك أن الدنيا إذا دخلت القلب، حتى وإن كان دخولها في بداية الأمر قد يبدو مشروعا، إن يعني النساء بتطلب طلب مشروع، يمكن بعد ذلك أن تكلف المرأة زوجها فوق طاقتها. أنت النهارده وسع عليه، طب لما الجو مثلا شويه يتقول كده بالمصطلح الصناعي الضميطه يريح شويه، انت ما عادش تقدر بقى ترجع للمستوى الثاني تقول لي خلاص ريح في النفقه، لا، انا عشت في مستوى معين. ثم ان الدنيا اذا دخلت القلب شغلت صاحبها، واذا شغلت الدنيا صاحبها فانه ياخذ ذلك من امر دينه بقدر ما انشغل به من امر دنياه. هي كده، كلما انشغل الانسان بدنياه كلما اثر ذلك على امر دينه وعلى تركيزه في العباده وعلى اقباله على الله عز وجل وعلى وعلى وعلى. ولذلك شوف، لا، انتم مش متجوزين ملك، ان كنا امهات للمؤمنين شرفتن بأن كنتن زوجات لخير خلق الله صلى الله عليه وسلم. إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها، التي مش عند رسول الله، يبقى خلاص خذنا حقكن من المتعة وغير ذلك الزوجية، وتطلقنا وتزوجنا من شئتن. وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة، يبقى شوف بقى رب العالمين حط الدنيا في كفة وجعل حبهن وإرادتهن لله ولرسوله ولدار الآخرة في إيه؟ في كفة أخرى. معنى ذلك أنه يصعب أن يجتمع الدين والدنيا والآخرة في كفة واحدة أو في قلب واحد. وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يبقى هذا هو مقام الإحسان، لأنكن حينئذ لم تخترن على الله وعلى ما عنده شيئا، فأنتن في مقام الإحسان لأنكن عبدتن الله عز وجل عبادة يقينية. والإحسان إيه؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل جبريل عن الإحسان قال: أن تعبد الله إيه؟ كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولا يكاد العبد يصل لهذا إلا على قدر ما قل حب الدنيا في قلبه، مش أظن على قدر ما نزع حب الدنيا من قلبه. طيب، والنبي بذل الرسالة طبعا، طيب، وكان ربهن إيه؟ قلنا ما لا نختار ولا نأذن بالله ولا برسوله بدلا، يختارنا الله ورسوله. فاستحققنا بجدارة أن يكن أمهات للمؤمنين في الدنيا مع كونهن زوجات لرسول الله، ثم هن كذلك زوجات له في الجنة. ودي أعظم مكافأة كافأهن الله عز وجل بها لكونهن اخترن الله ورسوله وترى. طيب أنا بقول الكلام ده ليه؟ يعني القضية مفهومة. بقول الكلام ده لتكون رسالة لنا في بيوتنا، على قدر ما تتعلق بالدنيا على قدر ما يشغلك ذلك عن أمر دينك. المباحات نفسها لها أثر على السنن والفرائض والكلام. يعني يذكر أن أحد أهل العلم قيل إن الإمام حنيفة خرج يوما إلى درس أو إلى خطبة الجمعة فقالت له امرأته لا تنسى كذا شيء من حاجيات البيت، فلما شغل هذا الأمر أثر ذلك على ما كان يؤديه، فلما قيل له في ذلك قال قالت يا امرأتي كذا فشغلني ذلك. فالمرأة النهاردة لما تضغط على زوجها تقول له احنا مش أقل من فلان، وفلانة جابت كذا، وفلانة عايشة بكذا، هو هيعمل ايه؟ حاجة من اتنين، إما أن يكون إنسانا يعني عنده نوع من أنواع اللامبالاة، وده غالبا قبل أن يكون يعني لا سيما إن الزن على وداه، وإما أن يتطلع إلى ما ليس له. ربنا قال ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، وإن كانت الآية يعني في سياق خاص في معنى خاص، ولكن العبرة بعموم اللفظ. فهذا لما يقال للرجل من أولاده ولا من زوجته إن فلان وفلان وفلان عايش، فلان بيجيب وفلان بيودي، طيب أنا هكذا حالي، ولا يعني الدنيا على قدها، وأنا ماشي يعني أعطي الله عز وجل حقه ثم أعطيكم حقوقكم على حسب ما جاز، يبقى لا يبقى على حسب إيه بعد كده؟ يبقى هيدور على عمل إضافي ده إن كان يجيبه حلالا، الحلال ده برضه على حساب بيته ومعاده لأهل بيتي وجلوسي مع أولادي، شوف اللي صلى مين واللي ما صلاش مين واللي قرأ مين واللي ما قرأش مين والكلام ده. ثم إن زاد تطلعه ربما أدى به ذلك إلى أن يأخذ ما ليس له بحق، يا إما يتعامل بربا يا إما برشوة يا إما يا إما يا إما، ولا تعمل إيه؟ ضغوط على ضغوط الحياة. أنا بقول لك الكلام ده على قدر ما يسكر قلبك من الدنيا، وعلى قدر ما تتطلع لما فيها من النعيم، على قدر ما يكون له هذا الأثر البالغ على ما عندك، على ما عند الله لك في الآخرة. ولذلك شوف النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لما دخل عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوما قال فأخذت أنظر إلى ما في الغرفة، يقول يعني أعطف اللي في غرفة النبي صلى الله عليه وسلم، فلم أجد شيئا يرد البصر غير أهبات ثلاثة جلود كده معلقة، مثلا يفتري الشيء منها يصلي عليه نام عليه من هذا. قال وقد نام على رمال حصين قد أثر في جنبه عليه الصلاة والسلام، قال فنظرت إليه فلم تتمالك عيناي أن بكت، فقال لما لك يا عمر ما الذي يبكيك؟ قال قلت يا رسول الله كسرى وقيصر يتقلبون في النعيم وهم لا يعبدون الله وأنت فيما أرى أنت أولى يعني. قال أو في هذا أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم قد عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. شوف سيدنا عبد الرحمن بن عوف لما يجي فيهم يأكلوا وبعدين يلاقي قدامه كذا صنف من الطعام فيبكي ويرفع يده على الطعام، مالك؟ قال له مات فلان قبلي وكان كذا، ومات مصعب بن عمير، وجئنا لنكفنه فلم نجد الا بردة ان غطينا راسه بلت قدماه، وان غطينا قدميه بلت راسه، وذكر اخوانه الذين مضوا وذكر حاله وقال اخشى ان يكون هذا مما يعني عجل لنا من دنيانا على حساب اخرتنا، كانوا يخافوا من دي اللي جابوا قالوا اكلت وشربت، هذا كله مما عجل به لك طيباتك في الدنيا، وكان يؤثر عليهم ذلك جدا، ولهذا ما كانت الدنيا في قلوبهم ابدا. عاوزين نعيش نفس المستوى، ماشي ما اتانا منها يعني ابتغي فيما اتاك الله الدار الاخره ولا تنسى نصيبك من الدنيا، انما نتطلع وننظر نرى فلان فنقول يا ليت لنا من مال فلان. يبدا تبدا الامنيه من الامر بالامنيه، ثم بعد ذلك يصل الامر الى عمل حتى يجرنا ذلك الى التطلع الى الحرام. هذا لا ينبغي للمسلم ابدا، وهذا كله مما يخشى عليه ان يكون على حساب ما اعده الله عز وجل له في الاخره. ولذلك مثلا اخبر ان العبد ابأس اهل الدنيا اللي كان بقى عايش يعني يقضي نص عشان نوم يؤتى به يوم القيامه فيغمس في الجنه غمسه فيخرج هيئه القمر ليله البدر، فيقال له هل مر بك شقاء القمر؟ يوم صعب في حياتك؟ فيقول يا ربي وعزتك وجلالك انا في النعيم منذ خلقتني. والعكس بالعكس يؤتى بانعم اهل الدنيا. اللي انت بقى بتقعد ايه ده كنت في البلد تندب حظك وتقول جاتنا ما اعرفش ايه في حظنا هذه الناس اللي عايشه، فيغمس في النار غمسه لانه كان عايش بقى لا يبالي بحلال ولا بحرام ولا شيء من هذا القدر. ثم يخرج فيقال له هل مر بك نعيم قط؟ فيقول يا رب وعزتك وجلالك انا في الشقاء منذ خلقتني. يبقى المساله ما تتوزنش بالايه؟ بالعقل، وانما توزن بميزان الشرع وبما اعد الله عز وجل لعباده في الاخره. اسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا من ابناء الاخره وان يعد لنا فيها في الجنه ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قل قولي هذا استغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. الحمد لله رب العالمين.